الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: هل صح قول من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء له من النور ما بينه وبين الجمعتين؟ الحمد لله، المتقرر عند العلماء أن إثبات الفضائل مبناه على التوقيف، فلا يجوز لنا أن نرتب فضلا على شيء من الأشياء إلا وعلى ذلك الترتيب دليل من الشرع، لأن كون هذا الشيء فيه فضل عند الله هذا أمر غيبي، والمتقرر عند العلماء أن أمور الغيب توقيفية على النص. وقد ورد في فضل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة أو ليلة الجمعة أحاديث صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: من قرأ سورة الكهف ليلة الجمعة أضاء له من النور فيما بينه وبين البيت العتيق. وهذا الحديث رواه الإمام الدارمي، وهو حديث صحيح إن شاء الله. وفي الحديث أيضا: من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين. وهذا الحديث رواه الإمام الحاكم والبيهقي. وقال ابن حجر: إنه حديث حسن، وهو أقوى ما ورد في قراءة سورة الكهف يوم الجمعة. وفي الحديث كذلك عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة سطع له نور من تحت قدمه إلى عنان السماء يضيء له يوم القيامة، وغفر له ما بين الجمعتين. وقال المنذري في الترغيب والترهيب: هذا لا بأس به، يعني أن إسناده لا بأس به. وأما وقت قراءتها فإن سورة الكهف تقرأ من غروب شمس يوم الجمعة ليلة عفوا من غروب شمس ليلة الجمعة، يعني الليلة التي سنصبح فيها على يوم الجمعة، ويستمر وقت قراءتها إلى غروب الشمس من يوم الجمعة، يعني من غروب الشمس يوم الخميس إلى غروب الشمس من يوم الجمعة، كل هذا وقت صالح لقراءة سورة الكهف. أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم، والله أعلم.